الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بشروط وجوب الجمعة أو شروط لزومها على الأعيان، شرع في ذكر ما يتعلق بشروط صحتها، أي بعد أن تتوفر شروط اللزوم ما هي الشروط التي لا بد من توفرها لصحة الجمعة. والمذهب على أن الشروط المتعلقة بصحة الجمعة 4 شروط كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فقال: يشترط لصحتها أي الجمعة شروط ليس منها إذن الإمام. ليس منها إذن الإمام، المراد بالإمام دائما إذا أطلق المراد به الإمام الأعظم، إمام عامة المسلمين، وكذا من ينيبه، من يقوم مقامه بإنابة منه. فالمذهب يرون أن صلاة الجمعة تقام ولو من غير إذن الإمام، فيما لو تعذر إذن الإمام في إقامتها، لأن الإمام عادة هو الذي يقيم الجمعة للناس أو من ينيبه. والمذهب يرون عدم اشتراط إذنه، ويحتجون لذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث صلوا كما في البخاري في زمن عثمان لما حوصر عثمان رضي الله عنه، صلوا من غير عثمان رضي الله عنه، صلى بهم علي رضي الله عنه. وهكذا ذكر الإمام أحمد أنه لما وقعت الفتنة في الشام 9 سنين صلوا من غير إذن الإمام. فهذا هو المذهب. هناك رواية عن الإمام أحمد بأنه يشترط إذنه، يشترط إذنه، لكن الذي عليه المذهب هو عدم الاشتراط، عدم الاشتراط. والقصد من ذلك ليس معناه أن كل جماعة تقيم الجمعة في البلد من غير إذنه، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود إقامة الجمعة في البلد عموما. لو غاب الإمام أو تعذر حضوره أو ما أشبه ذلك، فإن الناس يصح أن يقيموها بلا إذنه، بلا إذنه، يعني بلا حضوره، لا يحتاج أن يحضر أو يحضر من ينيبه، لا يلزم ذلك، واضح؟ إذا تعذر الوصول إليه أو تعذر هو حضوره أو حصل فتنة أو ما أشبه ذلك، فإن الناس يقيمون الجمعة، يقيمون الجمعة ولا ينتظرون الإمام في هذه الحالة. لكن في مثل زماننا هذا وكذا في الأزمنة السابقة، لا يصح أن تقام في البلد أكثر من جمعة إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام، إذا توفرت الشروط التي تستدعي إقامة أكثر من جمعة. وإلا فالأصل أن الجمعة واحدة في البلد الواحد مع الإمام، مع إمام المسلمين. فلا يصح أن ينفرد جماعة ويقيمون لأنفسهم جمعة إلا بإذن الإمام، كما في زماننا هذا لما اتسعت البلدان وأصبح الجامع الواحد لا يتسع للناس، فاضطروا الناس إلى تعدد الجمع في البلد الواحد. تعدد الجمع هذا لا يصح إلا بإذن الإمام، لا يصح إلا بإذن الإمام، لأن هذا من أنواع الافتراق، ولو ترك هذا الأمر لأصبح فيه فوضى، وقد يحدث يعني شيء من التفرق بين المسلمين. لكن الكلام هنا في قوله ليس منها إذن الإمام بمعنى إذا حضرت الجمعة ولم يحضر الإمام، أو حصل تعذر، أو حصلت فتنة تمنع الإمام، أو نحو ذلك، فإن الناس لا يصلونها ظهرا وإنما يصلونها جمعة، يصلونها جمعة. وكما قلت لا يخلط أو لا تخلط بين هذه المسألة ومسألة تعدد الجمعة في البلد الواحد، فالتعدد هذا لا يصح إلا بإذن الإمام. واضح؟ طيب، أحدها، نعم أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. نعم، أول شروط صحة صلاة الجمعة هو الوقت، والوقت لا شك أنه شرط لصحة الصلاة بعمومها، وهو كذلك لصحة صلاة الجمعة لعموم قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الشرط محل إجماع، هذا الشرط محل إجماع بين المسلمين أنه لا تصح الجمعة قبل وقتها، كما أنها لا تصح بعد وقتها، لا تصح قبل وقتها كما أنها لا تصح بعد وقتها. واضح؟ وهذا محل اتفاق ومحل إجماع بين أهل العلم لعموم قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين هنا أول وقتها وآخر وقتها، فقال وأوله أي أول وقت صلاة الجمعة، أول وقت صلاة العيد، أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد. طيب ما هو أول وقت صلاة العيد؟ صلاة العيد ما تأتي الآن، تأتي فيما بعد. فالمفترض في المؤلف هنا أن يبين إيش؟ صلاة أول صلاة الجمعة، أن يبينه ولا يحيله إلى شيء سيأتي فيما بعد. ولكن لماذا أحاله على شيء سيأتي بعد؟ لأن وقت صلاة الجمعة أو ابتداء وقت صلاة الجمعة هو مقيس على صلاة العيد، مقيس على صلاة العيد. واضح؟ ولكن كان لو بين هنا أول وقت صلاة العيد لكان أحرى وأحسن. وهو في أول وقت صلاة العيد أحال على صلاة الضحى أنها كصلاة الضحى، وصلاة الضحى متى تصح؟ حين ترتفع الشمس قيد رمح، حين ترتفع الشمس قيد رمح. واضح؟ ذكرنا وش معنى قيد رمح سابقا، ها؟ أنه برأي العين بمقدار الرمح، يعني بمقدار المتر ونحو ذلك، برأي العين إذا ارتفعت الشمس عن الأفق بقيد رمح، بقدر الرمح، أي بمقدار المتر أو ما يشبهه برأي العين. فمعنى ذلك أن صلاة الجمعة عند المذهب أولها أول وقتها كأول وقت صلاة العيد، وهو أول الضحى، أول الضحى، هذا هو المذهب. وحجتهم في ذلك احتجوا لمسألة أول وقت صلاة العيد أو أول وقت صلاة الجمعة بأدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه صلاها قبل الزوال، أنه صلى الجمعة قبل الزوال. وقالوا إن هذه الأدلة التي جاءت أنه صلاها قبل الزوال تدل على أن صلاة الجمعة أصبحت كالعيد، لأن ما قبل الزوال يمتد إلى أول الضحى، كله وقت قبل الزوال، فقاسوها على العيد على اعتبار أن الجمعة عيد. والدليل على أن الجمعة عيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع العيد في يوم الجمعة قال إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، فسمى الجمعة عيد. الحديث أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، فسمى الجمعة عيد، فقاسوا الجمعة على اعتبار أنها عيد قاسوها على العيد. والعيد تصلى متى؟ أول النهار، تصلى في أول النهار. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال فما قبل الزوال كله واحد، فقاسوها على العيد من هذا الوجه. ما الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم قبل الزوال؟ جاءت عدة أحاديث في الصحيحين، جاءت عدة أحاديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الجمعة ثم نخرج وليس للحيطان ظل نستظل به أو يستظل به، وخروجهم هذا بعد الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به دل على إيش؟ على أنهم صلوها قبل الزوال، لأن ظل الحيطان لا يأتي إلا بعد الزوال، فخروجهم هذا كان في وقت الزوال الذي ليس للحيطان ظل يستظل به، واضح؟ وأيضا حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الجمعة قال ثم نخرج إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يخرجون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس، معناته أنه صلوا الجمعة قبل زوال الشمس. ومثله أيضا حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في الصحيحين ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، قالوا والغداء والقيلولة لا يكون بعد الجمعة، لا يكون بعد الزوال، إنما هو قبل الزوال، فدل على أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء إلى بعد الجمعة، فهذا يدل على أنهم إيش؟ صلوها قبل الزوال، صلوها قبل الزوال. وأيضا قالوا إن هذا فعل الصحابة فيحتجون أو يروون أو يذكرون حديث عبد الله بن سيدان وهو أحد التابعين، وإن كان فيه مقال وفيه نظر، بعضهم قال فيه شبه جهالة، قالوا إنه صلى مع قال صليت مع أبي بكر فصلى قبل نصف النهار، وصليت مع عمر فصلى إلى أن نقول انتصف النهار، وصليت مع عثمان إلى أن نقول زالت الشمس، فما عاب أحد ذلك ولا استنكره. وهذا الحديث يعني احتجوا به وهو مقارب للاحتجاج، وإن كان يعني ليس بالقوي مثل هذا الأثر، لكن أيضا صح عن عدد من الصحابة أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال. الشاهد من ذلك أن صلاة الجمعة قبل الزوال هذا فيه أحاديث قوية تدل على أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من الصحابة رضي الله عنه، ووقع من الصحابة رضي الله عنه، فلذلك قال الأصحاب إن وقت صلاة الجمعة كوقت العيد قياسا على العيد، ما دام أنه صح أنهم صلوها قبل الزوال. لكن يذهب ابن قدامة وغيره ومثله قبله الخرقي إلى أنه لا تصح الصلاة الجمعة في أول النهار، وأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم فعلوها أول النهار كالعيد، إنما الذي صح عنهم أنهم فعلوها في قبيل الزوال، يعني في الساعة السادسة أو الخامسة، في الساعة السادسة أو الخامسة. والساعات هذه كما جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ها؟ ثم بعد ذلك يدخل الإمام. فقسموا هذا الوقت من حين طلوع الشمس خمسة أقسام، فقالوا إن صلاة الجمعة إنما جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في الساعة الخامسة أو السادسة، يعني قبيل الزوال، قبيل الزوال، وأما أول النهار فلم يثبت ذلك، فلم يثبت ذلك. نعم، وهذا القول طبعا هذا هو المذهب أنها كصلاة العيد. الرواية الأخرى أنها كصلاة الظهر، الرواية الأخرى في المذهب أنها كصلاة الظهر، وهذا قول جماهير أهل العلم وفاقا لمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، ولكن الذي اختاره ابن قدامة أنها لا تصلى في أول الوقت وأنه لم يثبت ذلك، وإنما تصلى قبيل الزوال، يصح أن تصلى قبيل الزوال، يعني فلو بدأ دخل الخطيب في زماننا هذا، وهذا يحصل كثيرا، قبل زوال الشمس بدقائق، بعشر دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة، فإن هذا صحيح على المذهب، يصح على المذهب يصح ذلك. والأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا المعنى، تؤيد هذا المعنى. الرواية الأخرى كما قلنا أنها كوقت الظهر، كوقت الظهر، وهذه الرواية تؤيدها أيضا أحاديث، أحاديث في الصحيحين، منها حديث سلمة بن الأكوع نفسه أن السلام كان يصلي بهم الجمعة حين تزول الشمس، ثم نخرج نتبع الفي حين تزول الشمس. وفي حديث أنس كان يصلي في البخاري، كان يصلي بنا الجمعة حين تميل الشمس، أو يعني بمعنى تزول الشمس. فهذه أدلة تدل على أنه ما كان يصليها إلا عند زوال الشمس. فعلى كل حال الأدلة كلها تحتمل هذا وهذا، تحتمل هذا وهذا. وأيضا روية عن أبي بكر وعمر أنهم صلوها عند زوال الشمس. نعم بقي. قال وآخره آخر وقت صلاة الظهر، يعني آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، هذا محل إجماع، وهذا محل إجماع. طبعا الذين قالوا أن وقتها كوقت الظهر ابتداء وانتهاء قالوا قياسا على الظهر، لأنها بدلا عن الظهر والظهر بدلا عنها، فالبدل يأخذ حكم المبدل. فآخر وقتها آخر وقت الظهر هذا محل إجماع عند أهل العلم، محل إجماع، لأنها هي فرض الوقت، وهذا الوقت ينتهي بابتداء صلاة العصر. الجمعة هي فرض هذا الوقت الذي هو وقت الظهر، ووقت الظهر ينتهي بإيش؟ بابتداء وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. نعم. فيقال فإن خرج وقتها، إن خرج وقتها يعني انتهى وقت الجمعة، متى يخرج وقتها؟ بانتهاء وقت الظهر حين يصبح ظل كل شيء مثله. قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة، صلوا ظهرا قبل التحريمة يعني قبل تكبيرة الإحرام، يعني لم يدركوا منها تكبيرة الإحرام، واضح؟ خرج الوقت قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت، صلوا ظهرا. لماذا؟ لأن المذهب يرون إيش؟ أن إدراك الوقت بإيش؟ بإدراك تكبيرة الإحرام، مرة معنا في الصلوات المفروضة أنها تدرك بتكبيرة الإحرام، لأنه أدرك جزءا من وقتها فتدرك الصلاة ومثلها صلاة الجمعة بإدراك تكبيرة الإحرام. فلو خطب في الوقت ولكن حينما أقام لصلاة الجمعة خرج الوقت قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، فهنا يصلونها إيش؟ ظهرا، يصلونها ظهرا، لأن لم تدرك، لم تدرك تكبيرة الإحرام في الوقت. هذا هو المذهب. هناك وجه في المذهب اختاره بعض الأصحاب، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنها تدرك بركعة تامة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كما في الصحيحين، من أدرك ركعة من الصلاة، والركعة المراد بها إيش؟ ها، ليس الركوع، وإنما الركعة المراد بها الركوع مع السجود، يعني ركعة تامة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا وجه في المذهب وهو أرجح الأقوال، لكن المذهب يرون أن وقت أن الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام كباقي الصلوات، كباقي الصلوات. قال وإلا جمعة، أي وإلا، أي وإن أدرك تكبيرة الإحرام فيتمونها جمعة، يتمونها جمعة. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإن لم يخرج وقتها قبل التحريمة يعني أدركوا التحريمة في الوقت صلوها جمعة، صلوها جمعة ركعتين. واضح؟ نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. نعم، الثاني من شروط صحة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها. من هم أهل وجوبها؟ الذين تقدم ذكرهم الشروط السابقة، أن يكون مسلما ذكرا حرا مكلفا مستوطنا إلى آخره، هؤلاء هم أهل وجوبها. فإذا حضرها مفهوم أنه إذا حضرها من غير أهل وجوبها من الأربعين فإنه إيش؟ لا تنعقد به الجمعة، لا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهرا. فإذا حضر مثلا 39 أو 38 من أهل وجوبها والمتمم للأربعين حضر صبي أو عبد مملوك أو امرأة هو المتمم للأربعين فإنها إيش؟ لا تصلى جمعة، يصلونها ظهرا. فإذا هنا قال الشرط الثاني حضور 40، لكن من شروط هؤلاء 40 أن يكونوا إيش؟ من أهل وجوبها، من أهل وجوبها. أما من ليس من أهل وجوبها فإنه لا تنعقد به الجمعة فيصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا. ما الدليل على مسألة حضور 40 واشتراطها؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهو مذهب الأكثر من أهل العلم، هو مذهب الجمهور. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بأدلة، منها حديث جابر مضت السنة أن في كل 40 جمعة، أن في كل 40 فصاعدا جمعة، والحديث أخرجه الدارقطني وغيره، ولكنه حديث ضعيف، ضعيف جدا لا يصح. واحتجوا أيضا بحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند أبي داود وابن ماجه بسند حسن في عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه، وذكر أن أول من جمع بهم في المدينة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فسأله ابنه عبد الرحمن بن كعب كم كنتم يومئذ؟ قال 40، 40 رجلا. فقالوا إن هذا دليل على أن الجمعة لا تجمع إلا إذا حضرها 40 من أهل وجوبها، حضرها 40 من أهل وجوبها. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب، طبعا عندي ما أحد عنه أكثر من رواية، عنه رواية بأنهم 50 و12، ولكن أرجح الروايات عن الإمام أحمد من حيث الدليل أنها يصلونها إذا كانوا 3 فأكثر، إذا كانوا 3 فأكثر، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من الأصحاب، واختارها أكثر المتأخرين من مشايخنا، أن الجمعة تنعقد ب3، أحدهم الإمام، أحدهم الإمام. والدليل عليه عموم الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا. فقالوا هذا أمر للجماعة، وأقل الجماعة 3، أمر يدل على الجماعة الجمع، فاسعوا. والسعي هنا للجماعة أقل الجماعة 3، فإذا اجتمع 3 صحت بهم الجمعة، صحت بهم الجمعة، أحدهم الإمام، أحد 3 الإمام. ولعموم الحديث في الصحيح أيضا إذا كانوا 3، إذا كنتم 3 فليؤذن لكم أحدكم، وأحقهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. ولعموم الحديث الذي في المسند وغيره ما من 3 في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وإن كان هذه كلها أحاديث عامة تشمل الصلوات الخمس وغيرها، لكن يحتجون بهذا العموم، يحتجون بهذا العموم. وأن مسألة الأربعين هذه ليس فيها دليل على أن هذا شرط صحة، ليس فيها دليل على أن هذا شرط صحة، وإنما حادثة عين وقعت أنهم كانوا أربعين في ذلك الوقت، لكن ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى إلا بالأربعين. والدليل عليه كما جاء في صحيح مسلم وغيره، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاءت عير فقام إليها الناس، واضح؟ فقال الراوي إن الذي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 12 رجلا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال الراوي إنه أحد من كان بقي وكانوا 12 رجلا، فلو كانت لا تنعقد إلا بأربعين ها فما صحت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، فدل على أنها تصح بأقل من الأربعين. واختار شيخ الإسلام أن هذا الشرط شرط وجوب لا شرط صحة، شرط وجوب لا شرط صحة. إيش معنى شرط وجوب لا شرط صحة؟ يعني إذا كان أربعون رجلا ها في قرية فإنها تجب عليهم الجمعة، تجب عليهم الجمعة، واضح؟ لكنه ليس شرط صحة، بمعنى إذا لم يكونوا أربعين لا تصح منهم الجمعة. نعم. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا طيب. قبل إتمام. قال الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة أن يكونوا، أي هؤلاء الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة، أن يكونوا بقرية مستوطنين، أن يكونوا بقرية مستوطنين، لا بد أن يكونوا في قرية، أي مكان اجتماع الناس، ليسوا خارج القرية، واضح؟ فلو كانوا بعيدا عن القرية كأناس مثلا أهل القرية خارجين عن القرية مسافة بعيدة، بعيدة عن البنيان، خرجوا لصيد أو خرجوا يعني لأي غرض من الأغراض، فحانت الجمعة، فهل يصلونها جمعة وهم خارج القرية؟ ها؟ هذه مسألة. فالقصد هنا قال أن يكونوا بقرية مستوطنين، فإقامة الجمعة تكون في القرى والأمصار، وأن يكون هؤلاء الأربعون مستوطنون في هذه القرية، والاستيطان تقدم الكلام عليه إيش معناه، فهو ضد أن يكونوا مسافرين، فالمسافرون لو كانوا مسافرين ما تصح منهم الجمعة، ولا أيضا مقيمين، وهو المسافر الذي قطعت رخص السفر عنه، واضح؟ ولا أهل الخيام من الأعراب الذين يعيشون في الخيام وهم رحل يرحلون مع القطر، والدليل عليه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لم يأمر أهل من كان من حوالي المدينة من الأعراب بإقامة الجمعة في أماكنه، واضح؟ فإذن هذا شرط، وهو شرط الاستيطان أن يكونوا في قرية مستوطنين. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني لو كانوا خارجا عن القرية جماعة خارج عن القرية ولكنهم قريبين من البنيان يصح أن يقيموا الجمعة، يصح أن يقيموا الجمعة. أما البعيدون عن القرية بمسافة ولو كانت دون مسافة القصر فإنهم لا يقيمونها جمعة، لا يقيمون الجمعة في هذا المكان، وإنما الجمعة تقام من المستوطن في القرية وتصح فيما قارب القرية. واحتجوا لذلك بحديث الذي مر معنا، قصة إقامة الجمعة لما أقامها أسعد بن زرارة، فإنه أقامها خارجا عن المدينة، لم يقمها في بنيان المدينة، لكن كان قريبا من بنيان المدينة، كان قريبا من بنيان المدينة. نعم. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نعم. إن نقصوا، أي هؤلاء الأربعين، إن نقصوا قبل إتمامها، يعني قبل إتمام الصلاة، قبل إتمام الصلاة إن نقصوا استأنفوها، استأنفوا ظهرا أي يصلونها ظهرا، لا تصح جمعة. ومعنى استأنفوا أي أعادوها، ابتدأوها ظهرا لا بد من النية، كما سيأتي في من فاتته الجمعة. فالمذهب يرون أنهم إن نقصوا، سواء نقصوا عن الخطبة أو عن الصلاة، فإنها لا تصح. فإن نقصوا عن الخطبة، لأن الخطبة من شروط صحة الصلاة، صلاة الجمعة، فإن نقصوا عن الخطبة أو نقصوا عن الصلاة فإنها لا تصح منهم. هناك وجه اختاره ابن قدامة رحمه الله، أنهم إن نقصوا عن صلاة الجمعة بعد الركعة الأولى يتمونها جمعة، وإن نقصوا قبل الركعة الأولى استأنفوها ظهرا. تصورتم المسألة؟ قال إن نقصوا عن الأربعين بعد أن صلوا ركعة من الجمعة، يعني بعد أن صلوا ركعة من الجمعة خرج أحدهم من الصلاة، إما لانتقاض طهارته أو لأي عارض من العوارض، فنقصوا عن الأربعين أصبحوا 39، واضح؟ فهنا إيش يصلونها؟ على رأي ابن قدامة يصلونها جمعة، لأنهم أدركوا ركعة، ومن أدرك ركعة من الجمعة يتمها إيش؟ جمعة. وإن نقصوا قبل أن يصلوا الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وقبل أن يصلوا الركعة الأولى نقص العدد عن الأربعين، فإنهم هنا إيش؟ يستأنفونها ظهرا. لكن المذهب، أنه إذا نقصوا عن الأربعين قبل أن يتموها، قبل أن يتموا أركانها، أركان صلاة الجمعة، يعني فيما لو نقصوا في أي ركن من أركانها، فإنهم هنا لا تصح جمعة ويستأنفوها ظهرا. ولذا قال فإن نقصوا قبل إتمامها، أي قبل إتمام الصلاة، يدخل في ذلك الخطبة، يدخل في ذلك حتى الخطبة. نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. نعم، من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وجاء من حديث ابن عمر عند الدارقطني بسند لا بأس به، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. فهذا محل اتفاق عند أهل العلم، أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، إنما الخلاف في من أدرك أقل من ركعة، هذا هو محل الخلاف. لكن المذهب أنه إذا أدرك أقل من ركعة، يعني رفع الإمام من الركعة الثانية، فإنه هنا إيش؟ قد فاتته الجمعة. إذا لم يدرك ركعة، والركعة تدرك بإيش؟ تدرك الركعة بإيش؟ بالركوع. فإذا قام من الركعة الثانية، من الركوع الثاني، فمعنى ذلك أنه لن يستطيع أن يدرك ركعة، فهنا تفوته الجمعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قال وإن أدرك أقل من ذلك، يعني أقل من ركعة. ومتى يكون أدرك أقل من ركعة؟ إذا رفع الإمام من الركوع الثاني، يكون أدرك أقل من ركعة. قال أتمها ظهرا، هكذا بإطلاق؟ لا، قال أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر، مفهومه أنه إذا لم يكن نوى الظهر، إنما نواها جمعة، فإنه لا يتمها جمعة، وإنما يتمها نفلا، والمصلي في هذه الحالة له أحوال. إن كان الإمام يصلي في وقت الظهر، في وقت الظهر، خلك معي هنا، الإمام إما أن يكون يصلي الجمعة قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر، ها، فهذا الذي يدرك الإمام، يدرك مع الإمام أقل من ركعة، أقل من ركعة، فهذا لا يصليها ظهرا أبدا. لماذا؟ لأن لم يدخل وقت الظهر حتى ولو نوى الظهر، وإنما يصليها إيش؟ نفلا، صليها نفلا ركعتين، لأنه لم يدخل وقت الظهر. وإن كان دخل وقت الظهر ولم يدرك مع الإمام ركعة، إنما أدرك أقل من ركعة، فهنا إن دخل بنية الظهر أتمها إيش؟ ظهرا على المذهب. وإن لم ينويها ظهرا فإنه إيش؟ يتمها نفلا، لأنه لا بد من النية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذه صلاة وهذه صلاة أخرى، فلا بد من نية الظهر. هو لم ينوي الظهر، هو لم ينوي الظهر، وهذا يحصل عندما يأتي الإنسان والإمام قد رفع من الركعة وهو لا يدري هل هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية من الجمعة. أما إذا كان يعلم فيدخل بنية الظهر إذا كان دخل وقت الظهر ويتمها ظهرا، لكن إذا كان ما يعلم ودخل بنية الجمعة يظنها جمعة ثم تبين له أن هذه الركعة الأخيرة ولم يدركها، فهنا يتمها إيش؟ نفلا، يتمها نفلا ما دام أنه لم ينوي الظهر. لكن إذا كان يعلم أنها الظهر، يعلم عفوا أنها الركعة الأخيرة وقد فاتته الركعة الأخيرة من الجمعة، قام الإمام من الركوع ولم يدركه، والظهر قد دخل، فدخل بنية الظهر فيتمها إيش؟ ظهرا. واضح المسألة ولا فيها لبس؟ أعيد، ها، الآن الإمام الشخص حينما يدخل مع الإمام في الجمعة إن أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن أدرك أقل من ركعة يعني جاء والإمام قد رفع من الركوع الثاني، فهنا حالتان: إما أن يكون الإمام صلى الجمعة قبل الزوال فهذا قولا واحدا لا يصليها إيش؟ لا تجزئه عن الظهر ولو نوى الظهر. لماذا؟ لأن الوقت لم يدخل وقت الظهر. وإن كانت الصلاة بعد الزوال فهنا إن دخل معه بنية الجمعة فلا تصح منه ظهرا بل يصليها نفلا، وإن دخل بنية الظهر، وإن دخل بنية الظهر صلاها إيش؟ أتمها مع الإمام ظهرا، وتحسب له جماعة الظهر. ليش تحسب له جماعة؟ لأن المذهب يرون إدراك الجماعة بإيش؟ بإدراك أي جزء من الصلاة، أي جزء من الصلاة. اتضحت الصورة يا إخوان؟ طيب، نقف عند الشرط الرابع وهو تقدم خطبتين. نعم، الأظهر صح ذلك إذا كان ما يعلم، ما يعلم هل هي جمعة، هل هي الركعة الثانية أو الركعة الأولى من الجمعة، فدخل بنية إن كانت الركعة الثانية فأنا نية الظهر، وإن كانت الركعة الأولى فهذه جمعة، نية الجمعة، فالأظهر أن هذا يصح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.